الدرس السابع والعشرون، ويبتدئ فيه الشرح من فصل: والأضحية سنة مؤكدة من كتاب الصيد والذبائح، إلى فصل: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة من كتاب الأقضية والشهادات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأضحية سنة مؤكدة، ويجزئ فيها الجذع من الضأن والثني من المعز. مذهب الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة خلافا لأبي حنيفة، وجاء عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان حتى لا يرى الناس أنها واجبة. ويجزئ فيها الجذع من الضأن، والجذع من الضأن عند الشافعية ما له سنة ودخل في الثانية، وقيل ما له 6 أشهر، وصححه أبو إسحاق الشيرازي في التنبيه، وهو مذهب الإمام أحمد. والثني من المعز ما له 2 سنين ودخل في الثالثة، وقيل ما له 1 سنة ودخل في الثانية. والثني من الإبل، والثني من البقر، ثني من الإبل ما له 5 ودخل في السادسة، والثني من البقر ما له 2 سنين ودخل في الثالثة. وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة عن 1. يجوز أن يشترك 7 أفراد في بدنة أو في بقرة، والشاة لا يجوز أن يشترك فيها أكثر من 1. والأضحية تجزئ عن الفرد وتجزئ عن أهل البيت أيضا، فأهل البيت عليهم أضحية واحدة. وأيهما أفضل، الاشتراك في بدنة أو الانفراد بشاء؟ الانفراد بشاء أفضل، لأن فيه الاستقلال بالدم. فإذا كان إما أن يذبح شاة أو يشترك في بقرة أو في بدنة، فالانفراد بشاء أفضل. وإذا كان سينحر بدنة أو شاة، فالبدنة أفضل لأنها أكثر لحما من الشاة. إذا كان سيذبح بدنة وحده هو من دون اشتراك مع أحد، أو يذبح شاة، أيهما أفضل؟ ذبح البدنة أفضل، أنها أكثر لحما أكثر أجرا. وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عوارها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي ذهب مخها من الهزال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 لا تجزئ في الضحايا، وذكر هذه. العوراء البين عوارها يفهم منه أن التي فيها عور يسير يجوز التضحية بها، كذلك التي فيها عرج يسير يجوز التضحية بها، والمريضة التي بها مرض يسير، والهزيلة التي بها هزال يسير يجوز التضحية بها. وكما لا يجوز التضحية بالعوراء، لا يجوز التضحية بالعمياء من باب أولى. وهذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الأربع، هذه فيها عيوب تنقص اللحم، فالعوراء لأنها لا ترى المرعى كاملا يقل لحمها، لأن أخواتها يأكلن عليها من العشب الذي لا ترى. ذلك العرجاء البين عرجها، العرج هذا يجعلها تتأخر عن الأغنام في المرعى، فيسبقها الأغنام إلى المرعى الطيب، وذلك يؤثر على لحمها وينقص لحمها ويصيبها الهزال. ومثل هذه الأربع كل عيب ينقص اللحم فهو يمنع التضحية. ويجزئ الخصي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. والمكسور القرن، مذهب الشافعي أن مكسور القرن تجوز التضحية به، ويجوز التضحية أيضا بالذي ليس له قرون أصلا، لأن القرن عندهم ليس عضوا مأكولا، فلذلك لا يؤثر هذا العيب لأنه لا ينقص اللحم. ولكن الأفضل أن يضحي بكبش أقرن، إن ذلك أفضل وأكمل. وخروجا من خلاف من منع التضحية بمكسور القرن من أهل العلم. ولا تجزئ المقطوعة الأذن، لأن الأذن عضو مأكول. ولا تجزئ مقطوعة الأذن والذنب، لأن الأذن والذنب عضوان مأكولان وفواتهما نقص في اللحم. ووقت الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق. مذهب الشافعية أن وقت الأضحية يبدأ من بعد ارتفاع الشمس ومرور ما يكفي لأداء ركعتين وخطبتين خفيفتين، فإذا مضى هذا المقدار يجوز له أن يضحي سواء صلى الناس أم لا. فالعبرة عندهم ليست هي بصلاة الناس، إنما بالوقت، الوقت الكافي لصلاة الناس وخطبتهم، إذا مضى هذا فله أن يذبح. وذهب أحمد وغيره إلى أنه لا يجوز أن يذبح إلا بعد أن يصلي مع الإمام، وهذا القول أصح من مذهب الشافعية لصحة الحديث بذلك، أن رجلا ضحى قبل الصلاة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يذبح أخرى مكانها، وقال من ذبح قبل أن يصلي معنا فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. ويستمر وقت الذبح إلى آخر أيام التشريق، ويجوز أن يذبح بالليل وبالنهار من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. يستمر الوقت إلى آخر أيام التشريق، إلى يوم 13، إلى غروب الشمس من يوم 13 من ذي الحجة. ويستحب عند الذبح 5 أشياء: التسمية. مذهب الشافعية أن التسمية سنة، ومذهب أكثر أهل العلم أن التسمية واجبة عند ذبح الأضحية أو العقيقة أو غيرها، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولقوله تعالى في الكلاب المعلمة فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فأمر بالتسمية عند الذبح وعند إرسال الصيد، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذبح كذلك. والصحيح من أقوال أهل العلم أن التسمية واجبة، وأنه إذا لم يسمي عمدا فهي ميتة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب عند الشافعية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، ومن أدلتهم في ذلك قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. قال الشافعي معناه أنه لا يذكر الله إلا ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مثلا وفي الأذان وفي الإقامة، فاستحب الشافعي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في كل موضع ذكر فيه الله. وهذا فيه نظر، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى عند الذبح، ولم ينقل عن أحد من أصحابه، وإنما الذي نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين موجوعين فذبحهما ووضع رجله في صفاحهما وسمى وكبر، قال بسم الله والله أكبر وذبح، ولم يصلي. ولم ينقل عن أحد أيضا من أصحابه أنه كان إذا ذبح يقول مثلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والعبادات توقيفية لا يشرع شيء منها إلا بدليل، ولا يصح الاستدلال بالأدلة العامة على العبادات الخاصة، لابد أن يكون هناك عندنا دليل يدل على مشروعية هذا، وإلا فإنه لا يشرع. العبادات لا يشرع شيء منها إلا بدليل. واستقبال القبلة والتكبير والدعاء بالقبول، يعني يقول اللهم هذا منك ولك تقبل مني، أو يقول اللهم تقبل مني أو نحو ذلك. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع المتطوع بها. الأضحية نوعان، أضحية واجبة وهي الأضحية المنذورة بأن يقول لله علي أن أضحي هذه السنة، أو لله علي أن أضحي بهذه الشاة، فهذه أضحية واجبة يجب عليه أن يذبحها ويتصدق بجميع لحمها ولا يجوز أن يأكل منها شيئا. والأضحية المتطوع بها وهي التي لم يقترن بها نذر، فهذه يذبحها ويأكل منها ويتصدق ويهدي لأقاربه وجيرانه. ولا يبيع من الأضحية، لا يجوز أن يبيع شيئا من الأضحية، لا الواجبة ولا المندوبة، لا المنذورة ولا المتطوع بها، لا يجوز أن يبيع شيئا منها، ولا يجوز أن يبيع جلدها أيضا، ولا يعطي الجزار الجلد أجرة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب لا تعطي الجزار شيئا، نحن نعطيه من عندنا، يعني نعطيه أجرته، وأما الأضحية فلا تعطيه منها شيئا، لا من اللحم ولا من الجلد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. لكن إذا كان الجلد لا ينتفع الناس به ويرمونه، إذا لم تعطيه الجزار فسوف يرمى ولا ينتفع الناس به، فيجوز في هذه الحالة أن تبيعه لمن يرغب في شرائه وتتصدق بالثمن، لأن يعني تفويت الجلد وذهابه بلا فائدة ليس فيه مصلحة، فيمكن أن تبيعه والثمن تتصدق به على الفقراء والمساكين. ويطعم الفقراء والمساكين بالنسبة للأضحية المتطوع بها، يأكل منها ويتصدق. وكيف يقسمها؟ قيل يقسمها نصفين، نصف يأكله ونصف يتصدق به، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها نصفين. وقيل يجعلها ثلاثة أثلاث، ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه، لأن الله جل وعلا قال فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، ذكر ثلاثة أشياء. وهذا هو المصحح في المذهب، أنه يقسمها إلى ثلاثة أقسام، يأكل منها ثلثا ويتصدق بثلث ويهدي ثلثا، ويجوز أن يتصدق بها كلها، ويجوز أن يتصدق بمعظمها ويأكل شيئا يسيرا يتبرك به، ويجوز أن يأكل معظمها، ولكن لابد أن يتصدق ولو بشيء يسير منها. وهل هذا التصدق واجب أو مستحب؟ خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب أن التصدق بشيء منها واجب ولو كان يسيرا. والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم سابعه، يستحب أن يذبح يوم السابع وأن يسمي المولود في يوم السابع أيضا، ويجوز أن يسميه في اليوم الأول. جاءت الأحاديث بالتسمية في اليوم الأول بالتسمية في اليوم السابع، فله أن يسميه في اليوم الأول، قول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة ولد، أو قال رزقني الله الليلة ولدا وإني سميته باسم أبي إبراهيم، سماه في اليوم الأول. وكذلك الأنصار كانوا إذا ولد لهم مولود أتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم فيحنكه ويسميه في اليوم الأول، ويمكن أن يسميه في اليوم السابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. ويستحب أن يختار للمولود اسما حسنا، ويكره أن يسميه اسما قبيحا، قد غير النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأسماء القبيحة التي كانت في الجاهلية، وكذلك غير بعض الأسماء التي فيها تزكية للنفس مثل برة غيره إلى زينب، وأراد أن يغير اسم حزن فرفض وقال لا أغير اسما سمانيه أبي. فبقي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على اسمه. قال سعيد بن المسيب بن حزن: فلم تزل الحزون فينا بعد، لو أن جدنا سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسميك سهلا؟ الحزن هو الأرض الغليظة الصلبة. قال: أسميك سهلا؟ قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. تركه. قال سعيد بن المسيب: فما زالت فينا الحزونة بعد، يعني في أخلاقنا شدة، لو أن جدنا هداها الله سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت أخلاقنا. فينبغي أن يختار لولده اسما حسنا، وينبغي أن يكون الاسم مناسب للمنطقة ومناسب للبيئة، يعني الناس لهم أسماء تناسبهم، فلا يصلح مثلا نسميه اسما أجنبيا. وينبغي أن يسمي الأسماء التي هي أسماء مشهورة في البلد، ليست يعني فيها لا يستنكرها الناس. وينبغي أن يراعي في الاسم المراحل التي يمر بها الإنسان، فيختار له اسما يصلح له صغيرا وشابا وكهلا وشيخا، لا يختار له اسم يصلح في الصغر لا يصلح في الكبر، أو اسم لا يصلح في الصغر وإنما يصلح في الكبر، فيعيره الناس ويستهزئون به الأطفال يسخرون منه. وكذلك عليه أن يجتنب الأسماء الأجنبية التي فيها تبعية للكفار والغرب، ويجتنب الأسماء التي فيها رخاوة مثل، والأسماء التي فيها يعني فيها شيء من الفتنة مثل يعني هيام مثلا ونحو ذلك. الهيام يعني جنون، الهيام هو مرض يصيب الإبل، تتعطش وتشرب ولا تروى. قال الله سبحانه وتعالى: شاربون شرب الهيم. الهيم جمع هيماء، وهي الناقة التي أصيبت بمرض الهيام. وكذلك غرام مثلا نسمي غرام ونحو ذلك، ما ينبغي يسمي اسم فيه يعني احترام محترم. ويتجنب الأسماء التافهة مثل فيفي زوزو ميمي ونحو هذا. والأسماء الإسلامية أسماء سامية وعالية وممتازة، في أسماء الصحابة وأسماء العرب أيضا أسماء جميلة وفيها معاني نبيلة، والاسم يؤثر في المسمى، الاسم يؤثر في الإنسان. إذا سميته اسما قبيحا أو اسما غير محمود فهذا قد يؤثر عليه. لذلك ذاك الصحابي الذي كان مع جالسا عند مجموعة من المنافقين، فجعلوا يقولون: ما رأينا مثلك، رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال: ما تقولون؟ والله لا أخبرن رسول الله. كان معهم يتكلم ثم ندم وذهب يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، أن كان اسمه مخشي بن حمار. قال: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي، استغفر لي، قعد بي اسمي واسم أبي، يعني اسمي واسم أبي هو السبب في هذا. وهو الرجل الوحيد الذي تاب الله عليه ولم يتب على بقية المنافقين. ويكره أن يسمي الإنسان ولده مثلا جمرة أو نارا أو يعني نحو ذلك. يكره أيضا أن يسمي الولد رباح أو يسار أو نجيح أو فلاح، لأنه يتشائم بنفيه، يتطير بنفيه، يقال: هل هنا فلاح؟ فتقول: لا، وهذا يعني فيه شيء، ما في فلاح هنا، فيه الخسارة. هل هنا يسار؟ تقول: لا، يعني هنا فقر مش يسار. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمين أحدكم ولده أو غلامه نجيحا ولا رباحا ولا يسارا ولا أفلح. وكذلك نهى عن التسمية مثلا ببرة، غير اسم برة إلى زينب. قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. الأفضل أن يذبح عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة، ويجوز أن يذبح عن الغلام شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. ويطعم الفقراء والمساكين، يقسمها مثل الأضحية فيأكل منها ويتصدق ويهدي. قال كتاب السبق والرمي. السبق يعني المسابقة على الدواب، على الخيل والإبل وعلى البغال والحمير. والرمي يعني رمي المسابقة في الرماية، السهام والرماح ونحو ذلك. وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة. ذكر الدواب وذكر السهام لأن هذا هو الأصل، ويمكن أن تجري المسابقة على أشياء أخرى. فالدواب تشمل الخيل والإبل لأن هذه تستعمل في الحروب بكثرة، ويجوز أيضا المسابقة على البغال والحمير لأنها قد تستعمل أحيانا في الحرب، كما يجوز أيضا إجراء المسابقة على الوسائل الحديثة اليوم، السيارات، المدرعات، الدبابات، الطائرات. والمناضلة بالسهام، ذكر السهام لأنها هي الأصل في المسابقة، ويمكن أن يدخل أيضا فيها المسابقة في رماية الرماح والمزاريق والرماية بالبنادق وبالمدافع ونحو ذلك مما يستعمل في الحرب. إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، يعني لابد أن تكون المسافة معروفة عند المتسابقين وصفة الرماية معلومة، مثلا كل واحد يرمي 3 أو كل واحد يرمي 5 أو كل واحد، لابد يكون هناك مضبوطة المسابقة، ليس فيها مغامرة، ليس فيها غرر وجهالة، لابد أن يكون معروف هذا سيرمي مثلا 3، هذا سيرمي 3، والذي يصيب أكثر مثلا يأخذ المكافأة ويأخذ العوض المخرج في المسابقة. ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إنه إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه له، وإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، فإن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرم. يشترط في المسابقة هذه إذا كان فيها مكافأة مالية فيها عوض، يشترط أن يكون العوض من متبرع أو من أحد المتسابقين دون الآخر. فإذا أخرج المتسابقين العوض لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، شخصا ثالثا لا يدفع شيئا، ويكون كفءا لهما في ركوب الخيل وفي الرماية، ولا يحضرون شخصا لا يعرف شيئا بحيث أنه خسارته محققة، لن يسبق أحدا ولن يصيب شيئا. لابد يكون كفو لهما في الرماية وركوب الخيل ولا يدفع شيئا، والذي يسبق يأخذ العوض المشروط. وما عدا هذه المسابقات لا يجوز إخراج العوض فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف يعني الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام. والسبق بفتح الباء معناه العوض، لا يجوز إخراج عوض إلا في خف أو نصل أو حافر. وألحق بعض العلماء بهذه الأشياء المسابقات العلمية في العلم الشرعي وحفظ القرآن، لأن فيها تقوية للدين، كما أن هذه فيها التدرب على الجهاد. وبقية المسابقات كثير منها جائز، لكن لا يجوز أن يكون فيه مال، مثل السباحة والجري بالأقدام ونحو ذلك وحمل الأثقال مثلا، لكن لا يصح أن يخرج فيه عوض. وهناك يعني ألعاب أو مسابقات محرمة، مثل مهارشة الديكة، مناطحة الكباش، فهذا نهى عنه منهي عنه لأن فيه تعذيب للحيوان بدون فائدة. وكذلك من الألعاب المحرمة المصارعة والملاكمة، أصدر المجمع الفقهي قرارا بتحريم المصارعة والملاكمة لأن نظام اللعبة يقوم على أن الخصم حلال الدم ويجوز أن تصيبه في أي مكان وأن تقتله، وليس عليك أي تبعة، لا دية ولا كفارة ولا قصاص ولا شيء، وهذا مخالف للإسلام. فنظام اللعبة في الملاكمة والمصارعة يقوم على أن الشخص الخصم مباح، أن كل شيء فيه مباح، يمكن أن تصيبه في أي مكان، يمكن أن تقتله، وليس عليك أي شيء، وليس عليك أي مطالبة قانونية ولا أي شيء يعني يلزمك، وهذا لا يجوز. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال: كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهي الحلف بالله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه. والنذور جمع نذر، والنذر هو التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات ذاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يحلف بغير الله جل وعلا، وإذا حلف بغير الله فهذا لا يعتبر يمينا. لو قالت المرأة في عمر عيالي فهذا ليس يمينا، أو قال مثلا وكعبة ربي، أو قال مثلا أمانة ولا نحو ذلك، هذا كله ليس يمينا وليس فيه شيء ولا كفارة، وإنما عليها أن يتوب لأنه حلف بغير الله وفعل كبيرة من الكبائر. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة أو كفارة اليمين. إذا غضب الإنسان وقال لله علي أن أتصدق بكل مالي، في حالة غضب قال مثلا إن حصل كذا فلله علي أن أتصدق بكل مالي، أو قال إن حصل كذا فمالي كله وقف، أو فمالي كله نذر، أو مالي كله مثلا يعني مثلا تبرع لفلان أو للجهة الفلانية، في حالة غضب أخبر بخبر مثلا كذبنا، قال لا مو صحيح، قال إذا كان ما هو صحيح فمالي لكم، فهذا يسمى يمين اللجاج والغضب، يسمى نذر اللجاج والغضب، وهو يشبه اليمين ويشبه النذر، لفظه لفظ النذر لأنه يقول فيه لله علي أن أفعل كذا، ومعناه معنى اليمين لأنه فيه تأكيد على صدق خبر أو حث النفس على فعل شيء أو منعها من فعل شيء، وهذا هو معنى اليمين، فهو يشبه اليمين ويشبه النذر. واختلف الشافعية في هذا الذي يسمى يمين اللجاج والغضب ونذر اللجاج والغضب على ثلاثة أقوال. فبعضهم يقول يلزمه ما التزمه بالنذر، تصدق بجميع ماله، وبعضهم يقول عليه كفارة يمين، والمعتمد في المذهب أنه مخير بين أن يتصدق ويلتزم بما نذره وبين أن يكفر كفارة يمين، لأن هذا يشبه اليمين ويشبه النذر، فهو مخير بين أن يجعله نذرا أو يجعله يمينا. فإذا جعله يمينا كفر كفارة يمين، وإذا جعله نذرا فعليه أن يفي بما نذره. ولا شيء في لغو اليمين. لغو اليمين هو اللفظ الذي يجري على اللسان من غير قصد اليمين، يعني يقول لا والله وبلا والله، والله لا تأكلن معنا ونحو ذلك، وهو لا يقصد اليمين، هذا ليس فيه شيء. قول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. ومن حلف أن لا يفعل شيئا فأمر غيره بفعله لم يحنث، قال والله لا أشتري هذه السيارة، إذا كان ينوي أنه عندما قال والله لا أشتري هذه السيارة، إذا قصد أنه لا يشتريها بنفسه ولا بغيره، فلا يجوز له أن يشتريها لا مباشرة ولا بالتوكيل، لأنه نوى أنه لا يتملكها مطلقا لا بنفسه ولا بواسطة. وأما إذا نوى أنه لا يشتريها بنفسه أو لم ينوي شيئا، فإذا أمر غيره أن يشتريها ووكل غيره في شرائها فهذا لا يحنث بشراء غيره لها بالوكالة، لأن فعل الغير لا يعتبر فعلا لك إلا على سبيل المجاز، والأصل في الكلام الحقيقة. فإذا قال والله لا أفعل كذا ثم وكل غيره أو أمر غيره أن يفعله ففعله، لم يحنث وليس عليه كفارة، لأنه لم يفعل وإنما فعله غيره. وفعل الغير لا يسمى فعلا لك إلا على سبيل المجاز كونك أمرت به، والأصل في الكلام الحقيقة وليس المجاز. فإذا لم تكن له نية ولا قصد في أنه لا يتملك هذه السلعة مثلا مطلقا ثم أمر غيره لا يحنث، وإذا كان يقصد أنه لا يتملكها لا بنفسه ولا بغيره فهنا يحنث مطلقا، اشتراها هو أو اشتراها غيره. ومن حلف على فعل أمرين ففعل أحدهما لا يحنث، قال مثلا والله لا ألبس هذا وهذا، لا ألبس هذا الإزار وهذا الرداء، إذا قصد أنه لا يلبسهما لا معا ولا على سبيل الانفراد، إذا كان نيته هكذا إذا لبس أحدهما حنث عملا بنيته، وإذا قصد أنه لا يلبسهما معا أو أطلق ولم ينوي شيئا فإنه لا يحنث إلا إذا لبس الاثنين. أما إذا لبس الإزار فقط ولم يلبس الرداء، باع الرداء وبقي الإزار معه يلبسه، لا يحنث لأنه لم يحلف على ذلك، وإنما حلف أن لا يلبس هذا وهذا، فهو لبس الآن أحدهما فقط. فإذا كانت له نية أنه لا يلبسهما لا على سبيل الانفراد ولا على سبيل الاجتماع فيحنث مطلقا، لبسهما معا أو لبسهما على سبيل الانفراد. وإذا لم ينوي شيئا أو نوى أنه لا يلبسهما معا هنا لا يحنث إلا إذا لبسهما معا، لبس الأول إما لبسهما دفعة واحدة أو لبس الأول ثم لبس ثاني يوم أو ثالث يوم الثاني فيحنث بلبس الثاني. وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة أشياء، عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فإذا حلف على شيء ثم تراجع وفعل الشيء المحلوف عليه، عليه أن يكفر كفارة يمين بأن يعتق رقبة، فيعتق رقبة أو يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، يعطي كل مسكين مد يعني رطل ونصف تقريبا، أو يكسوهم يدفع إلى كل واحد منهم ثوبا، أعطى هذا عمامة وأعطى ذاك ردان وهذا إزارا وذاك سراويل، وزع 10 من الثياب على 10 من المساكين، هذه تعتبر كفارة. فإن لم يجد طعاما ولا كسوة ولا رقبة ولم يستطع فيصوم 3 أيام، والأفضل أن يصومها متوالية ويجوز أن يفرقها. وإذا حلف الإنسان على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا أتيت الذي هو خير فكفرت عن يميني. والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأصوم وتصدق، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. النذر ينقسم إلى قسمين، نذر تبرر ونذر مجازاة. ونذر التبرر هو النذر الذي لا يكون معلقا على شيء، قال لله علي أن أفعلها كذا ابتداء من غير تعليق، هذا يسمى نذر تبرر. ونذر المجازاة هو نذر المعلق على حصول شيء، إما أن يعلقه على مباح أو يعلقه على طاعة، أن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، هذا نذر معلق. أو يقول مثلا إن حفظت القرآن كله فلله علي كذا، إن وفقني الله جل وعلا هذا العام لحفظ الجزء الفلاني من القرآن فلله علي كذا، فهذا نذر معلق. وإذا قال لله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق ولم يحدد عدد الركعات ولا عدد الأيام ولا كمية الصدقة، فيلزمه أقل ما يقع عليه اسم الصلاة وذلك ركعتان، وأقل ما يقع عليه اسم الصوم وذلك يوم، وأقل ما يقع عليه اسم الصدقة وذلك أقل ما يتصدق الناس به مما يتمول. ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا، لا نذر في معصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. ونذر المعصية إما أن يقول إن قتلت فلانا بغير حق فلله علي كذا، أو يقول إن حصل كذا فلله علي مثلا أن أشرب الخمر أو أن أفعل كذا، يذكر معصية. إما أن يعلق النذر على معصية، وإما أن يكون المنذور به هو نفسه معصية، وفي كلا صورتين هذا نذر باطل ولا يجوز الوفاء به. وهل فيه كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والمعتمد في المذهب أنه لا كفارة في نذر المعصية، يحرم الوفاء به ولا كفارة فيه. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما شبه ذلك. إذا قال لله علي أن لا أشرب اللبن أو قال لله علي أن لا أكل لحما فهذا نذر لا يصح، لأن النذر إنما يكون فيما ابتغي به وجه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما النذر فيما ابتغي به وجه الله، والنذر التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وأما المباح فإنه ليس طاعة حتى ينذر، ترك اللبن أو ترك اللحم هذا ليس قربة إلى الله حتى تلتزمه بالنذر. فإذا قال الله علي أن لا أكل لحم ولا أشرب اللبن فهذا نذر باطل وليس فيه شيء على الصحيح، ليس فيه كفارة. والدليل على ذلك قصة معصر الرائيل، أنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب إذ رأى رجلا واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل هذا أبو إسرائيل نذر فلا يستظل ولا يجلس وأن يصوم، قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، الصوم لأنه طاعة أمره بإكمال الصوم، وأما الوقوف في الشمس مدة الخطبة فهذا ليس طاعة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يأمره فيه بكفارة. قال كتاب الأقضية والشهادات، الأقضية جمع قضاء، والقضاء هو الفصل بين الخصمين بحكم الله، والشهادات جمع شهادة. ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكمل فيه 15 خصلة، يعني شروط القاضي، اشترط في القاضي 15 شرط: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والعدالة ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع ومعرفة الاختلاف ومعرفة طرق الاجتهاد ومعرفة طرف من لسان العرب ومعرفة تفسير كتاب الله تعالى، وأن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون كاتبا وأن يكون مستيقظا. فيشترط أن يكون مسلم بالغ عاقل حر ذكر عدل، يشترط أن يكون مجتهدا عارفا بأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف، ويعرف أصول الفقه حتى يستنبط، ويعرف الأحاديث ومضانها وآيات الأحكام ومضانها، ويعرف طرف من لسان العرب وأن يكون عارفا بالتفسير، تفسير آيات الأحكام، خاصة معرفة أحاديث الأحكام أيضا تفسيرها ومعناها، وأن يكون سميعا، فلا يصلح أن يكون القاضي أصم، إنه كيف يفهم الدعوة، كيف يترافع عنده الناس وهو لا يسمع. وأن يكون بصيرا كذلك، لا يصلح أن يكون أعمى، لأن الأعمى لا يرى الخصم ولا يرى الشاهد ولا يدري من متكلم. وأن يكون كاتبا، فلا يصلح أن يكون أميا. وهذا القول أحد الوجهين في المذهب، أنه يشترط أن يكون كاتبا، وهناك قول ثاني في المذهب أنه لا يشترط في القاضي أن يكون كاتبا، وهذا القول هو الصحيح في المذهب. فيمكن أن يكون القاضي أميا ويستعين بمن يكتب له، ويمكن أن يتصور أن يكون القاضي أميا لا يكتب ولكنه عالم، أخذ علمه بالتلقي لكن لا يعرف، لا يقرأ ولا يكتب، يحفظ القرآن ويحفظ الأحاديث ويحفظ كتب الفقه والأحكام الفقهية ودرس عند العلماء لكنه لم يتعلم الكتابة. ممكن يكون القاضي أميا إذا كان عالما كبيرا مجتهدا عارفا الأحكام الكتاب والسنة والإجماع والخلاف والأدلة وأصول الفقه، ولكنه لا يكتب، يجوز أن يكون القاضي لا يحسن الكتابة. وأن يكون مستيقظا، يعني أن لا تكون عنده غفلة بحيث يخدعه الناس يضحكون عليه ولا يعرف الحيل يصلح والأساليب الملتوية الخراء، لا يصلح أن يكون القاضي مغفلا فيه غفلة ويضحك الناس عليه، لا يصلح، لابد أن يكون عنده يقظة ونباهة وذكاء، وعندهم معرفة بأحوال الناس وطرقهم، يكون والتواءاتهم وحيلهم ومكرهم حتى لا يخدعه الناس في المصلحي. ويستحب أن يجلس في وسط البلد في موضع بارز للناس، المحكمة لابد أن تكون في مكان بارز وسط البلد في مكان معروف حتى يقصدها المستوطن والغريب والذي يعرف والذي لا يعرف، تكون في مكان مشهور معروف، ولا حاجب له، ولا يتخذ حجابا يمنعون الناس من الدخول إلا إذا كان هناك حاجة إلى تنظيم عملية الدخول على القاضي، فلا بأس أن يتخذ حجابا ينظمون عملية الدخول، أما حجابا يمنعون الناس من الدخول ويدخلون من شاء ويمنعون من شاء فهذا لا يجوز. من ولي من أمر أمة شيئا فاحتجب دون حاجته، احتجب الله دون حاجته يوم القيامة. إنه لا لك. فاتخاذ حراس أو حجاب في تفصيل، إذا كان من أجل التنظيم جائز، وإذا كان من أجل راحة القاضي لا يريد أن يعمل ويردون الناس ويقولون القاضي عنده اجتماع وهو ما عنده شيء اجتماع، القاضي ما هو موجود، القاضي نايم وهو موجود جالس في المكتب لا يعمل شيئا، لن فيه. ولا حاجب له، ولا يقعد للقضاء في المسجد، لا يصلح أن يكون المحكمة في المسجد لأن القضاء يدخل يكون فيه ارتفاع أصوات واختلاف بين المتخاصمين، وتكون فيه نساء حيض يردن دخول يعني، وترتفع فيه الأصوات وتدخل فيه المحكمة تدخلها الحيض والنفساء وغير ذلك، ويدخل أيضا الكفار يتحاكمون إلى القاضي أيضا، فلا يصلح أن يكون المسجد محلا للقضاء عروض. لكن لو عرضت قضية في المسجد وحلها من غير أن يكون هو المكان الرسمي للقضاء فهو جائز، يعني دخل المسجد يصلي وجاءوا اثنين يتفقوا عنده وحكم بينهم جائز، لكن لا يكون هو الموكن المكان الرسمي للقضاء المسجد، لا يكون المسجد هو المحكمة، إن المحكمة في ارتفاع أصوات واختلاف ونزاع يتنافى مع حرمة المسجد ومع تجب الإرام والهدوء المطلوب في المسجد. ويسوي بين الخصمين في ثلاثة أشياء جيد، تنظيم المجلس، فإما أن يجلسهم كلهم بين يديه، لا يجوز أن يجعل واحد جالسا على الأرض وواحدا على كرسي، أو واحد جالس وواحد واقف، لابد أن يعدل بينهم في المجلس. وفي اللفظ يكلم كل واحد منهم، فلا يجوز أن يكلم أحدهما دون الآخر، يحابي أحدهما يتكلم معه بطلاقة والآخر يعطيه كلمة وكلمتين ثم يمسك، هذا لا يجوز، هذا نوع من عدم العدل. لابد أن يكلم هذا مثل ما يكلم هذا، يسوي بينهم في الكلام. واللحظ كذلك لا ينظر إلى أحدهما دون الآخر، لا يكون أثناء فترة التحاكم عنده ينظر إلى واحد والثاني لا ينظر إليه، لأن هذا ليس من العدل. لابد أن يسوي بينهم في النظر وفي الاستماع، في إتاحة الفرصة للكلام وفي مخاطبة كل واحد منهم. اسم المسيح. ولا يجوز أن يقبل الهدية من أهل عمله، أهل عمله يعني مثلا هو قاضي في الشهر، يحرم عليه قبول الهدية من أهل الشهر كلهم، الذين القضايا والذين ليس لهم قضايا، لأنهم مصيرهم أن تصير لهم قضايا، وإذا كان يقبل الهدايا فهو سيستحي منهم، لا يستطيع أن ينفذ الحق، وسيغض الطرف عن أمور ويحابي هذا ويجامل هذا وتضيع العدالة. لا يقبل هدية من أهل عمله. ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان منهم، لأن الغضب يشوش الفكر، وهكذا كل ما فيه تشويش لفكر القاضي يكره له أن يحكم وهو مشوش الفكر، غضبان، جائع، عطشان، فيه نوم، فيه نعاس، هجم عليه النعاس يريد ينام، لا يحكم، يأخر يقول لهم روحوا تعالوا بكرة. ويجتنب القضاء في 10 مواضع عند الغضب والجوع، يعني الجوع الشديد والعطش الشديد وشدة الشهوة والحزن الشديد والفرح المفرط، وعند المرض ومدافعة الأخبثين، وعند النعاس وشدة الحر والبرد. ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، مس يترك المدعي يستكمل كلامه، لا يقاطع ويحول الكلام إلى المدعى عليه. قال مثلا المدعي قال عند فلان 1000، لا يقول المدعى عليه كان ماذا تقول، يترك هذاك يتكلم. قد يكون مثلا المدعي عاد معه كلام، يقول عنده 1000، أعطاني منها 500 وباقي 500، فأنت لما تقول للمدعى عليه عندك 1000 يقول لك لا ما عنده 1000، عنده 500، أنت استعجلت لما سألته. اترك المدعي يكمل كلامه، يذكر كل حيثيات القضية وتفاصيلها، يقول أعطيته 1000 يوم كذا وأعطاني 500 وباقي عنده 500 وهو ممتنع من تسليمها، وطالب القاضي بإلزامه بتسليم المبلغ المتبقي، أو اشترى مثل مني سيارة على أقساط ودفع القسط الأول والثاني ثم امتنع عن سداد بقية الأقساط، وأنا أطالب بالقاضي بإلزامه بتسديد بقية الأقساط. يتركه يستكمل كلامه ثم يسأل، يوجه الكلام إلى المدعى عليه. ولا يسأل العطاء عليه إلا بعد كمال الدعوة، ولا يحلفه إلا بعد سؤال المدعي، لا يقول المدعى عليه احلف، قال عنده 1000، سأل القاضي المدعى عليه هل عندك 1000، قال لا يقول له احلف، خلاص قال لا، يسكت القاضي حتى يطلب المدعي اليمين. إذا طلب المدعي اليمين قال حلفه، اجعله يحلف، يقول له احلف، لكن هو من نفسه يقول له احلف لا، اليمين حق للمدعي، إذا طلبها يطلبها القاضي، وإذا سكت يسكت القاضي. ولا يلقن خصما حجة، ولا يفهمه كلاما، لا يقول القاضي للخصم قل كذا وانتبه تقول كذا، ولو قلت كذا بتروح عليك القضية، ما يجوز. ويقول له لا هذا غيروها عشان تكسبون القضية، لا تكتبوا ذي العبارة احذفوها، ما يجوز، تقاضي ولا محامي. ولا يتعنت بالشهداء، ولا يؤذي الشهداء فيضار الشهداء، ولا يضار كاتب ولا شهيد، فلا يصرخ مثلا في وجه الشاهد ولا يقول له أنت كذاب ما شفت شيء، ما لك دخل، هو مدام حلف أنه رأى خلاص أنت ما لك دخل، لا يجوز يقول له كذاب، من قال لك؟ يصرخ في وجه يعني يتعنت بالشهداء بحيث أنه الناس يرغبون عن الشهادة، ما أحد يروح بعدين يشهد يقول لك بأذي نحن عبدي. ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته، لا يقبل شهادة الفساق، إذا تقدم شاهد عند القاضي والقاضي يعرفه بالفسق يرده، يقول هذا لا أقبل شهادته، أو يقول ابحثوا عن شهود آخرين، أو يقول زيدوا عدد الشهود، يعني هذا الشهاد غير مقبول. وإذا كان لا يعرفه القاضي يطلب من يزكيه ممن يعرفهم القاضي، يقول هاتوا من يزكي، أنا ما أعرف هذا شخص، من يزكيه؟ هاتوا لي شخص معروف عندي يزكيه. وقلت ولا يقبل الشهادة إلا ممن ثبتت عدالته. ولهذا عمر رجل جاء يشهد عنده قال ما أعرفك، إيتي بمن يعرفك، هات واحد يعرفك ويزكيك. فجاء برجل وقال أنا أزكي أمير المؤمنين، هو عدل ورضا. قال تعرفه؟ قال نعم. قال هو جارك الذي تعرف دخوله وخروجه ليل ونهاره؟ قال لا. قال سافرت معه فإن السفر يكشف عن أخلاق الرجال؟ قال لا. قال عملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال لا. قال أنت ما تعرفه؟ كيف تعرفه؟ شفته في المسجد يصلي، ما تعرفه؟ عملته في الدينار والدرهم؟ قال لا. طيب جارك؟ ما هو جاره. سافرت معه؟ لا ما تعرفه. إذن تعرفه معرفة شكلية، معرفة شكلية هذا ما تكفي بحد. ولا يقبل شهادة عدو على عدوه لأنه متهم. الشاهد إذا كان عدوا للمشهود عليه لا يقبل القاضي منه، لأنه متهم بالظلم، سيظلم الخصم. ولا شهادة والد لولده ولا ولد لوالده، أيضا لا يقبل شهادة القريب لقريبه، الولد لوالده والعكس، لأنهم متهمون بالمحاباة، الولد بيشهد لصالح والده والوالد بيشهد لصالح ولده، لا يقبل شهادة بعضهم لبعض. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. إذا ادعى رجل عند قاضي جحر مثلا أن فلان من الناس المقيم في الكويت أو المقيم في أمريكا اقترض مني عام كذا مبلغ وقدره مثلا مليون، وهذا الورقة هؤلاء الشهود ولم يسلم شيئا، وأتى بالشهود يشهدون والإثباتات الوثائق التي تؤكد صدق دعواه، وطلب من القاضي الحكم والخصم غائب، فهل يصح الحكم غيابيا؟ نعم، يحكم القاضي عليه غيابيا، ما هو جاء بعد النظر في القضية والنظر في الوثائق والشهود والبيانات، يحكم بها يقول ويكتب الحكم ويرسله إلى البلد التي فيها الخصم، يكتب إلى القاضي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يعني مقدمة، أما بعد يكتب إلى القاضي الآخر قد حضر عندي عافاكم الله فلان بن فلان بن فلان، ويكتب تعريف يحمل مثلا رقم بطاقة شخصية كذا يميني مدريش مواصفاته، وادعى على فلان المقيم في بلدكم فلان بن فلان يذكر اسمه كذا، دعى عليه دينا مقداره ما عرضه منه تاريخ كذا وشهد بذلك فلان وفلان وهم عدول عندي وقد حكمت له بهذا المبلغ وألزمت الخصم بدفع المبلغ الذي عليه وهو مقيم في بلدكم، يعني فنرجو إحضاره وإلزامه بذلك، فأيضا يعني يرسل رسالة ولا فاكس ولا وهذاك القاضي يعتمد هذا الحكم إذا هو متأكد أن حكم القاضي مش فيه أي لبس، هو يثبت كده. ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان بما فيه. يعني القاضي هذا الذي كتب الحكم لابد يرسل مع الرسالة 2 شهود يشهدون عند القاضي الآخر أن هذا الورقة صادرة من المحكمة الفلانية كتبها فلان، نحن نشهد على ما فيها وحضرنا الحكم وجنبا واحترازا من التزوير خصم. لكن الآن في أشياء تكون مقام الشهود ممكن يرسل له ورقة فيها خاتم المحكمة، ومعروف أن هذا لا يمكن تصدر له المحكمة وتكفي تكون مقام الشهود. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.